أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تشتمل على مفردتين. المفردة الأولى مفردة أولي الألباب، والمفردة الثانية مفردة التدبر. ما معنى أولي الألباب وما معنى ليدبروا آياته؟ نأتي إلى المفردة الأولى. أولو الألباب إشارة إلى أن اتجاه الإنسان لأي فكرة تمر عليه، اتجاه الإنسان لهذه الفكرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون اتجاها إحساسيا، وتارة يكون اتجاها شعوريا، وتارة يكون اتجاها عقليا. اتجاه الإنسان مثلا إلى الطعام، خصوصا إذا كان الإنسان جائعا، اتجاه الإنسان إلى الطعام وتصور الإنسان إلى الطعام هذا اتجاه إحساسي. يعني الإحساس هو الذي يبعث الإنسان إلى التفاعل مع الطعام وتصور الطعام والإقبال على الطعام. اتجاه الإنسان إلى القضايا العاطفية اتجاه شعوري وليس اتجاها احساسيا. مثلا الانسان يسمع بان الحيوان يعذب، تعذيب الحيوان امر ترفضه عاطفة الانسان، يرفضه شعور الانسان، قد لا يرفضه عقل الانسان، قد العقل يقول لا مانع، الحيوان عذبته او لم تعذبه لا أثر لذلك، لكن الشعور العاطفي، لكن الجوانح العاطفية في الإنسان ترفض تعذيب الحيوان. فإذا اتجاه الإنسان نحو مسألة تعذيب الحيوان اتجاه شعوري، اتجاه عاطفي. عندنا قسم ثالث من الاتجاه، ألا وهو الاتجاه العقلي، المجرد عن الإحساس والمجرد عن العاطفة. هذا ما يسمى باللب. اللب الثمرة لها قشر ولها لب، خيرها في لبها لا في قشرها. إذا نزع منها القشر وظهر اللب فخيرها ونتاجها ونفعها في لبها. القرآن الكريم يريد أن يقول المنفعة والخير والنتاج ليس في الاتجاه الحسي وليس في الاتجاه العاطفي، الخير والنتاج في الاتجاه العقلي. إذا أردت اتجاها يثمر، إذا أردت اتجاها ينتج، كما تجرد الثمر من قشرها وتذهب إلى لبها، أيضا جرد نفسك من الاتجاهات الحسية، جرد نفسك من الاتجاهات العاطفية، وانظر إلى الاتجاه الأصيل في الإنسان ألا وهو الاتجاه العقلي. فإن الاتجاه العقلي بالنسبة إلى الاتجاه الحسي والاتجاه العاطفي بمنزلة اللب بالنسبة إلى القشر. وليتذكر أولو الألباب. إذن اللب هو عبارة عن التركيز على الاتجاه العقلي مجردا عن الاتجاهات الحسية والاتجاهات الشعورية والعاطفية. نجي الآن إلى المفردة الثانية، ليدبروا آياته. ما هو المقصود بعنوان التدبر الذي يركز عليه القرآن في عدة آيات، ويركز عليه القرآن في عدة مواطن؟ لكي نتعرف على التدبر لا بد من أن نبين مراحل التعرف على الكتاب، أي كتاب كان. أنت إذا فوجئت بكتاب كيف تتعرف على هذا الكتاب؟ تمر بثلاث مراحل حتى تتعرف على ذلك الكتاب. المرحلة الأولى مرحلة صدورية، يعني هل أن هذا الكتاب صادر من مؤلفه أو مزور عليه؟ هل أن هذا الكتاب فعلا ينتسب لمؤلفه أو أنه لا ينتسب لمؤلفه؟ مثلا كتاب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين، نرى هذا الكتاب بين أعيننا، جمعه الشريف الرضي. هنا يأتي أول سؤال في المرحلة الأولى، هل فعلا هذا الكتاب صدر عن علي عليه السلام أم لا؟ ربما بعض الأقلام تقول بعض خطبه أو كثير من خطبه جاءت من الشريف الرضي، وأن الإمام علي عليه السلام لم يسعه الوقت وهو الإنسان المشغول بالحروب والمشغول بالقضاء إلى أن ينشئ هذا الكتاب كله بتمام خطبه وتمام تفاصيله. ربما يقول الإنسان هكذا، ولكن بأدنى تأمل تاريخي الإنسان يرجع إلى المسعودي في كتابه مروج الذهب. المسعودي في مروج الذهب من علماء أهل السنة والجماعة، ومتوفى قبل أن يولد الرضي الشريف الرضي. المسعودي توفي سنة 346 قبل أن يولد الرضي بأكثر من 10 سنين. المسعودي نفسه يذكر في مروج الذهب يقول: لقد حفظ الناس عن علي 480 خطبة، يعني أكثر مما جمعه الشريف الرضي نفسه. لقد حفظ الناس عن علي 480 خطبة متناقلة مستفيضة بين الناس، وكان يقولها علي على البداهة، يعني يرتجلها ارتجالا. صلى على محمد وآل محمد. إذن هذه المرحلة الأولى، أن الكتاب ينتسب لعلي عليه السلام من خلال الدليل التاريخي الذي نتأمل فيه، فنعرف أن الكتاب منتسب إلى مؤلفه إلى علي عليه السلام. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الصدورية. المرحلة الثانية من مراحل التعرف على الكتاب، المرحلة الأفقية. ما هو أفق الكتاب؟ يعني هل أن الكتاب كتاب عام لبني الإنسانية، أو أنه كتاب خاص، كتاب فلسفي، كتاب في علم الطب، كتاب في علم الاجتماع، كتاب في علم النفس؟ هل هو كتاب يحمل نداء لبني الإنسانية أو أنه كتاب يختص بمجموعة دون مجموعة؟ هذه مرحلة ثانية من مراحل التعرف على الكتاب. المرحلة الثالثة من مراحل التعرف على الكتاب هي المرحلة الإبداعية. هل أن هذا الكتاب ابتكار من مؤلفه، إبداع من مؤلفه، أم أنه استقاه واستفاده وحصل عليه من مصادر أخرى ومن كتب أخرى ومن مؤلفات أخرى؟ إذن عندنا ثلاث مراحل نتعامل بها مع أي كتاب: المرحلة الصدورية أو المرحلة الأفقية أو المرحلة الإبداعية. من تلك الكتب القرآن الكريم. إذا أردنا أن نمر بهذه المراحل مع القرآن الكريم نفسه، فالطريق للمرور بهذه المراحل عند التعامل مع القرآن الكريم يدخل تحت عنوان التدبر. التدبر يفيدنا في المرحلة الأولى، التدبر يفيدنا في المرحلة الثانية، التدبر يفيدنا في المرحلة الثالثة. التدبر في القرآن الكريم يفيدنا التعرف على القرآن الكريم في تمام المراحل الثلاث التي ذكرناها. نجي مثلا للمرحلة الأولى، هل أن هذا الكتاب فعلا صادر عن الله عز وجل أو أن هذا الكتاب لا نسخته يد النبي صلى الله عليه وآله؟ أو اصطنعه جماعة، أو مثلا تعاضد عليه جماعة من الأدباء إلى أن صنعوا هذا الكتاب وخلقوا هذا الكتاب؟ المرحلة الصدورية. علماءنا ذهبوا، كثير من علمائنا وعلماء إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى ذهبوا شرقا وغربا لإثبات أن هذا الكتاب هو كما نزل من السماء، لا زيادة ولا نقص. استدل بعضهم بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا في بحوث سابقة أن هذا الاستدلال خطأ، استدلال دوري. الاستدلال بالقرآن على عدم تحريف القرآن استدلال دوري، هذا شرحناه فيما سبق. بعضهم استدل بأن المصاحف، أكو عندنا دليل وجداني، المصاحف الموجودة في المتاحف العثمانية في تركيا، هذه المصاحف بقراءة علماء الخط لها وجدوا أن هذه المصاحف ترجع إلى 1400 سنة، وهذه المصاحف الموجودة في المتاحف عين المصاحف الموجودة الآن بأيدينا بلا زيادة ولا نقصان. نحن نقول مع غض النظر عن هذا كله، أنت ليش تشرق وتغرب؟ هناك دليل على عدم تحريف القرآن وأنه نفس القرآن الذي نزل من الله بلا زيادة ولا نقصان، دليل تدبري لبي يطرحه القرآن نفسه. ما هو؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الطريق. الطريق إذا أردت أن تثبت المرحلة الصدورية أن هذا القرآن الذي بين يديك هو بتمامه بلا زيادة بلا نقص صدر عن الله عز وجل، هذا هو الطريق، دليل عقلي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا قارنت وكنت من أهل المعرفة وكنت من أهل الخبرة وكنت من أهل التدبر، إذا قارنت آيات القرآن أوله بآخره، ما نزل في مكة مع ما نزل من في المدينة، ما نزل أول البعثة مع ما نزل آخر البعثة، ما نزل في مجال الطبيعة مع ما نزل في مجال التشريع، ما نزل في مجال التشريع مع ما نزل في مجال التربية، ما نزل في مجال التربية مع ما نزل في مقام الأسرة وفي مقام علم الاجتماع. إذا قارنت آيات القرآن أقسامه بعضها ببعض وأوله وآخره وجدته نسقا واحدا، نسقا واحدا لا يختلف أوله عن آخره، لا يختلف وسطه عن أوله، لا يختلف كلامه عن الطبيعة مع كلامه في التشريع، لا يختلف كلامه في عالم التشريع عن كلامه في عالم الاجتماع وفي عالم التربية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن عدم اختلاف آياته دليل على أنه بتمامه صادر عن الله عز وجل، وإلا لاختلفت آياته. أنت الآن إذا جاءتك رسالة من شخص معين ووجدت تضارب بين بعضها والبعض الآخر، أولها يناقض آخرها، أولها يعارض وسطها، تقول لا، من المحتمل أن الرسالة كتبها شخصان ولذلك تضاربت معانيها وتضاربت مضامينها، من المحتمل أن يكون نسقها شخصان لا شخص واحد. أو جاءتك رسالة ناقصة مقتطع منها جمل أخيرة، مقتطع منها قرائن أخيرة، أنت تقول بأن معنى الرسالة ليس معنى تاما، لأن الناقص منها أو القسم المحذوف منها لعل فيه قرائن وأدلة على العبارات الموجودة، فلا تكون العبارات الموجودة وافية بالمعنى مع احتمال أن القسم الناقص فيه دلائل على القسم الباقي. إذا لا يمكن لك أن تثق أن هذه الرسالة صادرة عن واحد بتمامها بلا زيادة ولا نقصان إلا إذا وجدت تناسقا بين جميع فقراتها ووجدت معانيها معاني تامة وافية. وهذا معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعرفة الصدورية، المرحلة الصدورية، المرحلة الأخرى، المرحلة الأفقية. القرآن هل هو جاء للفلاسفة أو جاء للعلماء أو جاء لعلماء التربية، أو جاء القرآن يحمل نداء إنساني للعالم بأسره؟ القرآن الكريم بنفسه يقول إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن ما معنى قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى؟ كيف نجمع بين قوله أنه للمتقين وبين قول أنه للعالمين؟ وإن هو إلا ذكر للعالمين يريد أن يقول لنا بأن هذا الأفق القرآني باب وصفحة فتحت لجميع العالمين. صفحة القرآن وأفق القرآن فتح لجميع العالمين والعالمون ساروا فيه، لكن من الذي وصل إلى النتيجة؟ هم المتقون. صفحة فتحت لجميع العالمين وسارت فيها الأقلام والألهام والألباب، ولكن الألباب التي وصلت إلى النتيجة وفازت بهذا القرآن هي المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المرحلة الثالثة الذي يعطينا إياها التدبر في الكتاب أن هذا القرآن كتاب إبداعي، يعني كتاب لم يستند إلى التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الكتب الذي قبله، بل جاء إبداعا مباشرا من السماء بلا استناد إلى الكتب الأخرى، وذلك من خلال التدبر في آيات القرآن الكريم. أريد أن أشير هنا يا إخوان إلى مقومات التدبر. التفتوا إلي يا أخوان، إذا أردنا أن نعرف التدبر حق معناه وأننا نتعامل مع القرآن الكريم فعلا معاملة التدبر، فلا بد من الالتفات إلى عنصرين. العنصر الأول معنى القلب، والعنصر الثاني معرفة لغة القرآن ونغمة القرآن. نجي إلى العنصر الأول، ما هو القلب؟ القرآن الكريم كثير ما يستعمل لفظ القلب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. ما معنى القلب؟ القلب ليس هو هذه القطعة اللحمية الصنوبرية الموجودة في الإنسان. القلب قوة من قوى النفس. كيف قوة من قوى النفس؟ النفس الإنسانية لها عدة قوى، من قواها القوى التي تحلل وتفكر وتقارن بين المعلومات والمجهولات، كما يقول الفلاسفة الفكر حركة من المبادئ ومن مبادئ إلى المراد. يعني الفكر أول يحضر المعلومات ثم ينتقل منها إلى المجهولات، حركة العقل من المعلومات إلى المجهولات قوة من قوى الإنسان تسمى بقوة الفكر أو قوة العقل، هذه ليست قوة القلب. قسم الثاني من قوى النفس الإنسانية قوة الشهوات. هناك قوة تحرك الإنسان نحو إشباعه، يشتهي الغذاء تحركه القوة إلى أن يتغذى، يشتهي مثلا المرأة تحركه القوة إلى أن يشبع غريزته مع المرأة. القوة الدافعة، القوة التي تبعث الإنسان لإشباع شهواته، هذه القوة الثانية هي المسمات بالقوة الشهوية، هي المسمات بالقوة الأمارة. وما أبرئ نفسي، الإشارة إلى القوة الثانية، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عندنا قوة ثالثة، لا هي قوة الفكر ولا هي قوة الشهوات، ما هي؟ هي قوة التأثير والتأثر. قوة التأثير والتأثر، قوة الانفعال والدفع، تسمى بالقلب. القوة الثالثة عند الإنسان قوة القلب، قوة التأثير والتأثر. كيف يعني قوة القلب؟ أنت إذا عرضت عليك فكرة من الأفكار، وهذه الفكرة معها دليلها، إنسان قال لك الإمام علي خليفة رسول الله بالنص، هذه فكرة، وقال لك الدليل على هذه الفكرة حديث يوم الغدير، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه أينما كان. صلوا على محمد وآله. هذه القوة إذا عرضت عليك قد يقبلها عقلك ولا يقبلها قلبك، فهناك فرق بين العقل وبين القلب. قد تعرض الفكرة عليك تقول صح، فكرة معها دليل، قد تعرض الفكرة عليك تقول صح، فكرة معها دليل معها حجة، لكن أنا نفسيا ما أقبلها. لما؟ والله ما نفسيا ما أقبلها، نفسيا لا أميل إليها، أنا متأثر بأسلافي ومتأثر بموروثاتي ومتأثر بمخزون تراثي، فأنا لا أستطيع ان اقبل الفكرة وان كانت فكرة صحيحة يدعمها العقل ويدعمها البرهان، لكن انا لا اقبلها ولا اذعن لها. هنا يفترق القلب عن العقل، تفترق القوة القلبية عن العقلية. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، استيقنتها انفسهم يعني رأتها فكرة صحيحة، جحدوا بها لكن رفضتها قلوبهم. القلب قد يرفض مع ان العقل يقبل، قد يفترق القلب عن العقل. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اذا القوة القلبية هي عبارة عن القوة التي تصدق وتطمئن، القوة التي من شأنها ان تطمئن هي القوة القلبية، والقوة التي من شأنها ان تشكك هي القوة القلبية. يا ايتها النفس، هذا القلب قوة القلب، اشارة الى القوة القلبية. القوة التي تشكك، القوة التي تطمئن هي قوة القلب. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. اطمئنان موطنه القلب. القلب هو الذي يسميه علماء الاخلاق بالضمير. القلب هو الذي يعلمك ما هو الخلق الحسن وما هو الخلق السيء. قد افلح من زكاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الانسان اذا فعل فعلا جميلا، مثلا تصدق على الفقراء، ماذا يشعر؟ يشعر بارتياح نفسي، يعني يشعر برضا داخلي، ان هناك قوة في الداخل ترضى عنه، تقول عملت عملا جميلا، بورك عملك، حسن عملك. هذه القوة الداخلية التي ترضى عنك وتنشرح هي قوة القلب وليس قوة العقل. العقل فقط يفكر، اما القوة التي ترضى عنك وتنشرح اذا فعلت الفعل الجميل هي قوة القلب. بينما اذا فعل فعلا رذيلا، ظلم انسان، اعتدى على انسان، فجأة يشعر بماذا؟ بتوتر في الداخل، وهذا التوتر قد يصل الى حد الندم والحسرة والاسف. لماذا فعلت هذا الفعل؟ هذه القوة التي تؤسفك وتحسرك وتندمك هي قوة القلب. فاذا القلب هي القوة التي تبعثك نحو الفضيلة، وهي القوة التي تذمك على الرذيلة، وهي القوة التي عبر عنها القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تذمك على الرذائل. إذن عندنا قوة القلب. قوة القلب تختلف عن قوة العقل، قوة القلب تختلف عن القوة الشهوية. قوة ثالثة اسمها قوة القلب. كيف نتعامل مع القرآن؟ نتعامل معه بعقولنا فقط او نتعامل معه بشهواتنا؟ عليك ان تتعامل مع القرآن معاملة قلبية. لذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. القلب هو الذي ينفتح على القرآن، القلب هو الذي ينغلق من القرآن، القلب هو الذي ينبسط للقرآن، القلب هو الذي ينقبض من القرآن. القلب، القرآن يريدك ان تتعامل معه معاملة قلبية لا عقلية محضة لا احساسية، معاملة قلبية، ان ينفتح قلبك على القرآن. لاحظوا الآية المباركة التي تحدثت عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت الآية؟ نزل به الروح الأمين على، ما قال على عقلك، ما قال على روحك، على قلبك، للإشارة إلى أن موطن التعامل ومركز التعامل مع القرآن هو القلب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن التعامل مع القرآن تعامل قلبي، والتدبر موطنه القلب. طيب نقول القرآن كيف ننفتح عليه انفتاحا قلبيا حتى نحصل على التدبر؟ ما هو الطريق للانفتاح على القرآن وللتعامل مع القرآن تعاملا قلبيا؟ الطريق للانفتاح على القرآن انفتاحا قلبيا هو موسيقى القرآن، نغمة القرآن، لحن القرآن، طريقة قراءة القرآن. شوف انت الآن جرب بنفسك، إذا تسمع واحد يقرأ الدعاء قراءة كأنه يقرأ قصة، وإذا تسمع واحد يقرأ الدعاء قراءة خاشعة، أيهما تتأثر به؟ كلاهما قراءة. هذا يقرأ الدعاء كأنه يقرأ قصة من القصص، وهذا يقرأ الدعاء لا يقرأه بلسانه بل يقرأه بقلبه. إذا قرأ الدعاء بقلبه وصل إلى قلبك دعاءه، أما إذا قرأ الدعاء بلسانه فإنه يقف عند أذنيك ولا يتجاوزها إلى قلبك. إذن المسألة مسألة طريقة قراءة القرآن، طريقة نغمة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن. رتل قراءة تشرح القلب، قراءة توصل المعاني إلى القلب، قراءة تجعل تعاملك مع القرآن تعاملا قلبيا. ورتل القرآن ترتيلا. لاحظ الإمام علي يصف المتقين، كيف يصف المتقين الذين تعاملوا مع القرآن تعاملا قلبيا؟ أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم. يقرأ هو وهو حزين، يحاول يحزن نفسه، يحاول يثير أهوال النار، أهوال البرزخ، أهوال القبر، يطرحها أمام عينيه، يثير هذه الصور الرهيبة أمام عينيه وهو يقرأ القرآن. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، لكل نفس داء ولكل داء دواء. اعرف نقطة الضعف فيك، اذا اردت ان تقرأ القرآن حدد نقطة الضعف في قلبك. نقطة الضعف في قلبك انني مذنب، هذا نقطة الضعف. نقطة الضعف عندي انني مذنب، نقطة الضعف عندي انني مخطئ، نقطة الضعف عندي انني مسرف في الاخطاء والذنوب. هذه نقطة الضعف، هذا هو موطن الداء، وهذا الداء له دواء، دواءه ان اشرح صدري بقراءة القرآن، ان اشرح صدري بقراءة الدعاء، ان اشرح صدري بالنافلة، ان اشرح صدري بالتوبة. وتوبوا الى الله توبة نصوحا. ويستثيرون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع، مو مسامع أجسادهم، مسامع قلوبهم. وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هكذا يتعاملون مع القرآن تعاملا قلبيا. ليست القراءة للقرآن كالقراءة التي نقرأها، نحن نقرأ القرآن للثواب، المهم أن أختم القرآن في رمضان 5 مرات، هذا عليه ثواب جزيل لا بأس به، ولكن ليس هذا هو الأهم. الأهم أن تتفاعل مع القرآن، الأهم أن تنفتح على القرآن انفتاحا قلبيا، الأهم أن تعرف موسيقى القرآن كيف تؤثر في نفسك، كيف تنقل المعاني إلى قلبك، كيف تصبغك صبغة روحية وتجعلك إنسانا قرآنيا إلهيا. هذا هو الأهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الموسيقى على أنواع، موسيقى تبعث الشهوة وتجعل الإنسان ماجنا، موسيقى عسكرية تحرك عند الإنسان الرغبة نحو القتال والإقدام على المعركة والتضحية بالنفس. القرآن أيضا له موسيقى، موسيقى تفتح القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، موسيقى تفتح الروح، موسيقى تملأ قلبك خشوعا وخضوعا. أفأنت قلبك أشد من الصخرة الصماء؟ لاحظ القرآن الكريم يقول، القرآن يتحدث عن الحجارة، ماذا يقول؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حتى الحجارة ينفتح قلبها على خشية الله، وأنا لا ينفتح قلبي على خشية الله؟ القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الأشم يتصدع من خشية الله وقلبي لا يتصدع من خشية الله. وإذا قرأوا ما أنزل، ما مضمون الآية، ما أنزل عليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يؤمنون. إذن فبالنتيجة لتنفتح قلوبنا على القرآن، لنقرأ القرآن قراءة قلبية، لتنفتح جوانحنا على القرآن، لتخشع قلوبنا لذكر الله، أم أننا مندرجون تحت قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم؟ قلوبنا مصابة بالرين مصبوغة، قلوبنا فحمة سوداء مصبوغة بالذنوب، مصبوغة بالرذائل، مصبوغة بالمعاصي، فقلوبنا أشد قسوة من الحجارة الصماء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا شهر رمضان يا إخوان، شهر يفارقنا، فليفارقنا بالخشوع، فليفارقنا بالإنابة، فليفارقنا بالخضوع. لنكن ختمنا هذا الشهر المبارك بخشوع وخضوع، لنكن قد قطعنا هذا الشهر المبارك بالإنابة والتوبة، لنكن قد ختمنا هذا الشهر المبارك ونحن فرحون لأننا استفدنا طاقة من الخشوع وطاقة من الخضوع وطاقة من الإقبال إلى الله تبارك وتعالى، لنستقبل العيد عيد التوبة، لا عيد اللباس، لا عيد القضايا المادية، لنكن عيدنا عيد التوبة، عيد الإنابة، عيد الفرار من الذنوب، عيد الطهارة من الرذائل، لا عيد الزخارف والمظاهر المادية. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات والحجة الجد المقدس الشيخ فرج العمران، ثم الله من يقرأ لهما ولأرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأمواتكم. الفاتحة قبلها الصلاة.